إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله في كتابه العزيز الحكيم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. قال أهل التفسير: يخبر تعالى عن عباده الذين توكلوا على الله وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار، يحفظهم ويكلأهم وينصرهم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أي إن الله سبحانه وتعالى لا يحب من عباده من اتصف بهذا الوصف المذموم، وهو الخيانة في العهود والمواثيق، فلا يفي بما قال. والكفر في هذه الآية هنا الجحد لنعم الله الكثيرة، فلا يعترف بها. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. قال ابن عباس: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأصحابه الكرام من مكة، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم بين الله تعالى العلة في الآية بقوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إساءة ولا ظلم إلى قومهم قريش، ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال تعالى في قصة الأخدود، أصحاب الأخدود: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، والمعنى لولا أنه يدفع عن قوم بقوم ويكشف شر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض وأهلك القوي الضعيف، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال ابن جرير شيخ المفسرين: والصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود وهي كنائسهم ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال العلماء: هذا تسلسل في الآية وترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهى في هذه الآية إلى المساجد، وهي أكثر عمارا وأكثر عبادا وهم ذو القصد الصحيح وهم المسلمون. وقوله تعالى فيه دليل أن هذه المساجد للمسلمين، تتلى فيها الآيات القرآنية ويذكر فيها بأنواع الذكر، فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لاستولى الكفار المجرمون على المسلمين وخربوا مساجدهم وفتنوهم في دينهم. فدل هذا على أن الجهاد مشروع لأجل دفع المعتدي الصائل المؤذي وكل من شارك في ذلك. وتبين أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله وعمرت مساجدها وأقيمت فيها شعائر الدين وعراه كلها وأركانه وحدوده وأوامره ونواهيه وتعاليمه وأخلاقه ومعاملاته ومعتقداته، كل ذلك من فضائل المجاهدين في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فبفضل المجاهدين حلت البركة فيها، فإذا عطلت الأمة الجهاد هلكت العباد والبلاد، وتحكم فيها أحكام القردة والخنازير، وظهر الفساد في البر والبحر. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثم قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعثى لهم وأضل أعمالهم. فنصرة الله هي نصرة دين الله. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إن الله لقوي عزيز. وصف نفسه سبحانه وتعالى بالقوة والعزة، فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرا محكما، وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب، بل كل شيء ذليل لديه فقير إليه. ومن كان القوي العزيز ناصرا هو المنصور، ناصره فهو المنصور. قال: وعدوه هو المقهور. قال الله تعالى: لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالله سبحانه وتعالى القوي العزيز، كامل القوة، عزيز لا يرام، قد قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم. فأبشروا يا معشر المسلمين، فإنكم وإن ضعف عددكم وعددكم وقوي عدد عدوكم فإن ركنكم هو القوي العزيز، ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما تعملون. فاعملوا بالأسباب المأمور بها ثم اطلبوا منه نصركم بهذه الأسباب وهذه الشروط وهذه العلل، فلا بد أن ينصركم حينئذ. وقوموا أيها المسلمون بحق الإيمان والعمل الصالح، فقد قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. مدار الأمر على التوحيد والأعمال الصالحة. ثم ذكر علامة من ينصره وبما يعرف، أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينه زعما ولم يتصف بهذا الوصف فهو كاذب مخادع لله وللرسول وللمسلمين. قال تعالى بعد أن قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قال: الذين إن مكناهم في الأرض، أي إن مكناهم إياه وجعلناهم هم المتسلطين عليها من غير منازع ينازعهم ولا معارض يعارضهم، وأقاموا الصلاة في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في الجمعة والجماعات، وآتوا الزكاة التي عليهم خصوصا وعلى رعيتهم عموما، وآتوها أهلها الذين هم أهلها، وأمروا بالمعروف وهو يشمل كل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقوق الله وحقوق الآدميين، ونهوا عن المنكر وهو كل منكر معروف شرعا وعقلا معروف قبحه، والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيما لا يتم الأمر إلا به. فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم، أجبر الناس على التعليم والتعلم. والحديث المشهور الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والقاعدة: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعا أو غير مقدر كأنواع الزجر والتعذير والعقوبات، قاموا بذلك لكي يتم الواجب ويتعلم المسلمون. وقوله تعالى: ولله عاقبة الأمور، أي جميع الأمور ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر أن العاقبة للتقوى، فمن سلطه الله على العباد من الملوك وقام بأمر الله كانت له العاقبة الحميدة والحالة الرشيدة. ومن تسلط عليهم بالجبروت وأقام فيهم هوى نفسه فإنه وإن حصل له ملك مؤقت فإن عاقبته غير حميدة، فولايته مشؤومة وعاقبته مذمومة، قاله ابن كثير. وقال الإمام ابن القيم في كتابه الروح: القوة في أمر الله هي من تعظيمه وتعظيم أمره ونهيه وحدوده وتعظيم حقوقه حتى يقيمها الله بعباده المسلمين، والعلو في الأرض هو من تعظيم نفسه وطلب تفردها ونفاذ الكلمة سواء عز أمر الله أو هان. بل إذا عارضه أمر الله وحقوقه في طلب علوه هو لم يلتفت إلى ذلك وأهدره وأماته في تحصيل علو نفسه. انتهى كلامه. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وحاصل اسم العزيز سبحانه وتعالى القوة والشدة والغلبة والرفعة والامتناع والقهر المطلق له سبحانه وتعالى، والحكمة والعزة كما قال أهل العلم تتضمن كمال علمه وخبرته وحكمته. قال أهل التفسير: من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله. من كان يحب أن يلزم أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى، فإنه يحصل له مقصوده، لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالعبادة يعتز المسلمون، وبغيرها ذل هؤلاء، كما قال تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال قتادة: من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله عز وجل. وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والكلم الطيب هو الذكر والتلاوة والدعاء من قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والاستغفار والأعمال الصالحة وكل كلام حسن طيب. قال ابن عباس: قوله تعالى: والعمل الصالح يرفعه، الكلم الطيب ذكر الله تعالى يصعد إلى الله عز وجل، والعمل الصالح أداء الفريضة الفرائض، فمن ذكر الله تعالى في أداء فريضته حمل عمله وذكر الله تعالى إلى الله عز وجل. ومن ذكر الله تعالى ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به. قال الحسن وقتادة: لا يرفع قول إلا بعمل. وقال عكرمة وإبراهيم النخعي والضحاك والسدي وأبو العالية والربيع بن أنس وإياس بن معاوية: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. وقال مجاهد: العمل الصالح يرفعه الكلام الطيب. وأما السيئات فإنها بالعكس يريد صاحبها العزة والرفعة بها، ويمكر ويكيد ويعود وبال ذلك عليه هو، ولا يزداد بها إلا إهانة وذلة ونزولا. ومكر أولئك هو يبور، أي يهلك ويزول ويضمحل ولا يفيده شيئا، لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل لا للحق. قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال والمعنى: وهم راكعون. قال: والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال والمعنى: وهم راكعون، أي خاضعون منقادون لأمر الله ونهيه وفرائضه، وهم له ذليلون، كما في الحديث في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. فالسجود ذل وخضوع لله، وبهذا الذل تحدث العزة والرفعة. ولفظة إنما للحصر بإجماع الصحابة، فتكون الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، تدل هذه الآية على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والتبري من ولاية غيرهم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، أي فإنه من الحزب المضافين في وصفهم إلى الله تعالى إضافة عبودية وولاية شرعية، وحزبه هم الغالبون الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. وهذه إشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده أن له الغلبة، وإن حدث له في بعض الأحيان بلاء وفتنة لحكمة يعلمها لطيف الخبير الحكيم ويريدها، ولكن آخر أمره الغلبة والانتصار. ومن أصدق من الله قيلا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فإذا كان ذلك كذلك، وحقق المسلمون شروط الدفاع من الله والنصر منه، لما ينصر المسلمون دين الله ويقيمونه وتحدث لهم النصرة والغلبة حينئذ كان لهم الثبات. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فجاء في معنى هذه الآية أن الله تعالى يخبر أنه يثبت عباده المؤمنين على الحق والهدى والصلاح والفلاح، وهم الذين قاموا بما عليهم من إيمان القلب التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فإن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين الحق، وكذلك عند ورود الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله ورسوله على هوى النفس ومراداتها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح. فإذا قيل للميت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هداهم الله للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يستطيع قول هذا إلا المؤمنين، فحال الدنيا غير حال الآخرة. فقال المنافقون: نشهد إنك لرسول الله. وأما في القبر فيلجم اللسان ويخرس البيان ويكثر الثبور والخذلان، فحينئذ ليس في الإمكان إلا خلوص الإيمان وصلاح العقيدة والأركان وصدق القلب مع الرحمن في الدنيا في ذاك الزمان. وقد مضى الزمان وبقي الزاد المصان، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر اهتممتم بالدنيا وحرثها وزرعها، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال الله تعالى: آيات من سورة النساء تترجم معنى الثبات والثماره التي ينجو بها الإنسان، ولا ينجو بغيرها. فقال سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال أهل التفسير في مجمل ما قالوه: رتب الله تعالى ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون، وهي أربعة أمور. أحدها الخيرية في قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والتفقيه في الدين معرفة قواعد هذه الشريعة والمقاصد الشرعية، وهذا من أهم ما يكون عند فعل ما أمروا به أو نهوا عنه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكانوا بذلك من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم صفة الأشرار، لأن أفعال الخير التي أمروا بها ثبوت الشيء، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده، والثاني حصول التثبيت وزيادته والاستقرار عليه. فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان والأعمال الصالحة، الذي هو القيام بما وعظوا به. فثبتهم في الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأمر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت والسداد للصبر أو الرضا لما فيه أو الشكر على ذلك، درجات. فينزل الله عليه معونة منه سبحانه وتعالى للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمره الله لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. والثالث قوله تعالى: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، في العاجل والآجل، الذي يكون للروح والقلب والبدن ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع: الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم من كونها متضمنة للعلم الحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن اهتدى إلى الصراط المستقيم فقد وفق لكل خير كريم واندفع عنه كل شر وضير. وقال الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإن كانت هذه الآيات على بني إسرائيل، والقاعدة الكلية في أصول الفقه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا أمر من الله تعالى بأخذ كتابه العزيز القرآن الكريم بقوة، والقوة هنا بطاعته والعمل به بجد واجتهاد بعد فهم وإدراك وتدبر وعمل وعلم لمراد الله منه. فالقوة في العلم والقوة في النشر والبث والإنبات، الزرع، زرع العلوم، أرض التي ينشر فيها هذا الدين، والحفظ والقيام بكل ما فيه، ومن هنا تنشأ القوة ويحدث الثبات ويتمكن المسلمون من الاستقامة على الصراط المستقيم والاستقرار عليه. قلت: قوة وعزة ونصر بالدين، ثبات وممات على الحق واليقين، استقامة وإمامة وبناية ومعين، وطمأنينة بالذكر والعمل الصالح المتين، وحسن ظن بالله وزوال شك مبين، وقضاء وقدر موزون ومأمون مكين، بلا ريبة ولا غيبة ولا عبث ولا عيبة، فتعالى الله الحكيم المعين. حكمة في قوة، ومنة في عزة، وأمر رصين، ملك الملوك، قاهر الجبابرة، هالك الأكاسرة، يقول للشيء كن فيكون، غالب على الشؤون، جبار متكبر، رحمن رحيم، ودود بخلقه لطيف. أهلك قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وتبع والأمم الغابرة، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه المبرم المحتوم، فلا يغرنك الشيطان اللعين. فارجعوا إلى الله، إلى كتابه، إلى سنته، إلى أوامره واجتناب نواهيه، والثبات على الحق والعمل الصالح الذي به صلاح الدنيا والآخرة في كل زمان ومكان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله.